نعم نعم في خفض البصر لا إشكال فيه، لكن أين يضع بصره؟ هنا اختلف العلماء، إن من قال يضع بصره على موضع سجوده، ومن قال ينظر إلى الإمام، والصواب التفصيل إن كان وراء الإمام ينظر إلى الإمام، لقول الصحابة كنا نعرف قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته، وإن كان بعيدا عن الإمام فينظر إلى موضع سجوده لأثر ابن سيرين في معنى قول الله جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون أي يضعون أبصارهم في مواضع سجودهم.